هذا يسأل أسئلة، يقول ما هي العقيدة؟ العقيدة هي ما يعتقده الإنسان في قلبه، أي ما يكون عاقدا عليه قلبه فيما يعمل. فالمشرك عقيدته الشرك، واليهودي عقيدته اليهودية، والمسلم عقيدته الإسلام والتوحيد. يقول ما هو التوحيد؟ هو لا إله إلا الله، اعتقاد أن لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، هذا هو التوحيد، اعتقاد أن الله جل وعلا هو المتفرد بالإلهية دون سواه، واعتقاد أن الله جل وعلا هو المتفرد بأفعاله، واعتقاد أن الله جل وعلا له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. يقول ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. يقول ما معنى الدين النصيحة؟ أي أن من الدين أن تنصح لغيرك كما تنصح لنفسك. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكما تحرص على نفسك تحرص على غيرك. يقول هل ينقض الوضوء لمس المرأة أثناء الطواف؟ نقول إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، فإذا كان سهوا وغير متعمد فلا شيء فيه إن شاء الله، إلا إذا نزل من الإنسان مذي فإنه ينتقض الوضوء. يقول شرعت في السفر قبل أذان بخمس دقائق، هل يجوز أن أصلي في الطريق قصرا؟ نقول إذا كنت خرجت من البلد، أسفرت وخرجت من البلد من عامل العمران قبل الأذان في لحظات، فأنت حينئذ دخلت في السفر قبل دخول الوقت، فلك أن تترخص بالقصر والجمع ونحو ذلك. أما إذا كنت داخل البلد وتمشي في الطرقات والشوارع الداخلية للبلد ولم تخرج منه حتى أذن، فإنك تصلي إتماما ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. هذا السائل يقول إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة ودخل الإنسان، فهل يصلي ركعتين أو يجلس؟ نقول بل يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فجلس ذلك الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يقول حلق اللحية حرام، هل يجوز أن يحرم الإنسان ويشرع لأداء الحج والعمرة وهو حالق لحيته؟ نقول نعم يصح له، لكنه يأتي بحلقه لحيته سواء كان حاجا أو غير حاج، معتمرا أو غير معتمر، لأن حلق اللحية محرم ولا يجوز لا للمحرم ولا لغيره. لكن لو أنه أدى العمرة وهو حليق فعمرته صحيحة إن شاء الله، لكنه آثم بهذا العمل الذي هو حلق اللحية. هذا يقول ما حكم الملابس التي عليها صور وكتابات بلغات عربية وغيرها؟ إذا كانت هذه الصور صور لذوات الأرواح من آدميين أو حيوانات أو حشرات أو طيور أو أسماك فإنها محرمة ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حجرة عائشة وجد فيها ستارة فيها تصاوير فأمرها بتقطيع هذه الستارة وجعلها وسائل حيث تمتهن لا أن تكون على صور ظاهرة. كذلك الصور في الملابس ونحوها لا يجوز تركها. وأما الكتابات فبحسب ما تدل عليه تلك الكتابات، إذا كان فيها ذكر الله فلا يجوز دخول الحمام بها، وإذا كانت كلمات بذيئة فلا يجوز دخول المساجد بها ولا يجوز إظهارها، خاصة وأنه صار يأتينا ملابس مكتوب عليها عبارات فيها إلحاد، فيها دعوة إلى الفجور والتساهل بشيء من المحرمات ونحو ذلك، هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. يقول: ما حكم لعب الأطفال التي تمثل مجسمات لكائنات حية كإنسان وغيره؟ إذا كانت هذه تظهر عليها صورة الكائن الحي بمعنى تقاسيم وجهه مثلا من أنف وعين وفم ونحو ذلك فهذه لا يجوز، لأن هذه من جنس التماثيل والصور فلا يجوز بيعها. أما إذا كانت مجسمات على شكل دمى وليس فيها بيان لوجه ونحوه فهذه رخص فيها بعض أهل العلم وأدخلها ضمن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله تعالى عنها والبنات التي معها. هذا السائل يقول: ما حكم من يتكلم مع من بجانبه أثناء الخطبة في صلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فلا يجوز للإنسان أثناء الخطبة أن يشتغل أو يتشاغل لا بكلام ولا عبث. هذا يقول: إن والدي طلب مني مبلغا من المال ووعدني بأن يعطيني هذا المال، فلما توفر لديه المال رفض إعطائي وقال: أنت ومالك لأبيك. نقول: هو صادق، صدق فيما قال. يا أستاذ، كم المال الذي أنفق عليك أبوك قبل أن يصير لك مال؟ هل حسبته؟ من حين حمل بك في بطن أمك ووالدك يكد ويشقى ويكدح لأجل أن تعيش، ثم ولدت في جسدك وصرت رضيعا، ثم صرت طفلا، ثم مراهقا، ثم شابا، متى صار لك المال ومتى صار لك مال حتى أنك تأتي في هذه السن وتقول لوالدك: أعطني مالي. ليس من العدد أن يطالب الولد والده، لكن إن تفضل الوالد وأعطاك شيئا من المال فقد أحسن. ومن العيب والعار أن تقول لوالدك أعطني مالي، لأنك أنت ومالك له. فليس من البر أن تطالب والدك وهو الذي كد ويكد ويسعى من عجل أن يحصل لك القوت وأنت لا تشعر. وإن كنت دقيقا في الحسابات فاحسب مصروفك وقارنه بما أقرضت والدك وخذ الفرق، لكنك لن تجد، ستكون النتيجة أنك مدين والباقي عليك كثير. فعليك أن تتأدب مع والدك وتستحي وتخجل أن تقول لوالدك أعطني مالي، فأنت من مال أبيك. هذا يذكر خبر لطيف، يقول: قام أخي الكبير بعمل لا أدري عن صحته، وهو أنه إذا فات أحدنا الصلاة صلاة الفريضة يضع مبلغ 5 ريالات، وإذا فاته الصف الأول يدفع مبلغ ريالين، وإذا سب أحدنا الآخر يقول تأديب للنفس ثم يجمع المال ويتصدق به، فما حكم هذا العمل؟ هذا نوع من العقوبات التعزيرية المالية، وهذا نوع من التأديب والتربية ليربي في الإنسان مقارنة الخسارة المالية بالخسارة العظمى التي يواجهها الإنسان في عبادته. وقد كان بعض السلف رحمهم الله يعزي بعضهم بعضا إذا فاتته تكبيرة الإحرام، إذا فات الإنسان تكبيرة الإحرام عزوه، لأنه مصيبة أن يفوت الإنسان هذا الخير الكثير الذي تفوته به تكبيرة الإحرام. فكون أخوكم يعمل هذا الأسلوب هذا نوع من التربية يشكر عليه. وإن كان لا مقارنة بين ما اقترحه عليكم وما يفوتكم من الخير، هو شيء كثير. الإنسان الذي تفوته الفريضة يفوته شيء عظيم جدا، لأن صلاة الجماعة تقتل على صلاة المنفرد ب27 درجة و25 ضعفا، ومن ذهب إلى المسجد ورجع أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، وبكل خطوة يخطوها ترفع له حسنة وتحط عنه خطيئة. والإنسان من حين خروجه من منزله إلى أن يرجع في عبادة وهو في المسجد في صلاة منتظر الصلاة، كل هذه الخيرات تفوت الإنسان إذا فاتت الصلاة. وهذه لا تقارن بال5 ريالات التي يدفعها أحدكم إذا أن الصلاة فاتته؟ يقول ماذا أفعل إذا جاءت التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة؟ تدعو للميت. التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء بأن يقول الإنسان اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. إن كان واحد رجل قال اللهم اغفر له، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها، وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإن كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول دخلت مع الإمام بنية صلاة العشاء قصرا وكان الإمام يصلي المغرب فماذا أفعل؟ نقول تصلي أربع، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي برابعة لأن الإمام لم يقصر الصلاة، وحينئذ أنت لا تقصر لأن الإمام يصلي المغرب وهي ثلاث ركعات هي قصر، فلا تقصر خلف إمام يتم. إنسان يقول أحرم بالعمرة وأدى المناسك ولما أراد خلع ملابسه بعد انتهاء نسكه وجد أن عليه السراويل فماذا عليه؟ يقول لا شيء عليه، يعذر بسبب النسيان. يقول ما معنى الولاء والبراء؟ الولاء أن تولى، أن تتولى وتحب وتناصر وتوالي المؤمنين، والبراء أن تتبرأ من الكافرين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمؤمن يتولى المؤمنين ويحبهم ويناصرهم ويواليهم ويتبرأ من الكفار ويبغضهم وينقتهم. هذا يحكي عن نفسه يقول إنه شاب دائما غير موفق، ثم قال في كثير من أموري الدنيوية، يعني هذا أنه ليس دائما. يقول فهل هذا من الابتلاء وما هي أسبابه؟ قد يكون من الابتلاء وقد يكون من العقوبات، قد يكون عندك تقصير في أمر الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتش نفسك وأرجح حالك وراجع حساباتك مع ربك. الله تبارك وتعالى جعل مع العسر يسر ولن يغلب عسر يسرين، والله جل وعلا قد يبتلي عباده ليختبرهم ويمتحن صبرهم وقد يعاقبهم. لينتهوا عن غيهم وعنادهم وإهمالهم وتقصيرهم وتجاوزهم للحد. هذا يقول أنا جئت إلى هذه البلاد قريبا للعمل بعقد ودخلت مكة لم أحرم نسبة لظروفي المادية. يقول بعدها وصلت جدة لم يكن لدي شيء أملكه إلا بعد أخواني عبارة ما هي واضحة سهلوا لي حتى وصلت إلى مكة. طيب وش السؤال؟ وين صح السؤال؟ في المطلوب كأنه يسأل أنه لم يأتي بعمرة لعل هذا قصده. أنا أقول لإنسان إذا مر بالميقات وهو غير عاقد غير راغب في أداء العمرة أو غير ناوي للعمرة فلا شيء عليه، يأتي إلى مكة وإذا رغب أن يأتي بعمرة يأتي بعمرة من أدنى الحل. أما إذا كان جاء وهو ناوي للعمرة لكنه لم يحرم فنقول إذا أردت أن تأتي بالعمرة ترجع للميقات الذي مرت به وتحرم منه، وإلا لزمك ذبح شاة. يقول أتيت محرما بعمرة وسعيت 14 شوطا بين الصفا والمروة، فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ نقول هذا غير صحيح، يحسب لك منها 7 والزايد يلغى، فالسبعة الأولى هي المعتبرة والباقي لا تعتبر شيئا. يعني صح كده؟ نعم صح. العمرة صحيحة لكن العمل الزايد لا مو صحيح. يقول في بلادنا مسجد فيه صورة للمسجد الحرام وفيه صور الطائفين، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كانت تبين صور الطائفين على شكل صور ظاهرة فلا يجوز، أما إذا كان مجرد نقط ونحوها وترى على أنها مجرد ألوان ولا يظهر فيها صورة الإنسان فلا بأس به. على أنه ينبغي أن لا يوجد في المساجد شيء مما يشغل الناس، لا صورة الحرم ولا غيره. هذا يقول إنه قد طلق زوجته بالتلفون، هل هذا الطلاق صحيح أم غير صحيح؟ وإن كان غير صحيح، وإن كان صحيح هل عليك كفارة؟ وما هي الكفارة؟ لأني مقيم بالرياض في مزرعة وهي في مصر، فما الحل في هذه المشكلة؟ فهم كلامه وأنت الزوج، وإذا قلت كلمة الطلاق بالتليفون أو بغير التليفون عندك أحد أو ما عندك أحد تمزح أو جاز يقع الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 حجرهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فالطلاق وقع، وإذا كان هذه هي الطلقة الأولى فإن عندك مجال للمراجعة ما دامت في العدة، إذا كانت لا تزال في العدة فلك أن تراجعها، يعني تقول راجعت زوجتي وتشهد على هذا، تذكر فيه وقت المراجعة. إن كنت قد طلقتها قبل ذلك مرتين فقد انتهت منك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر. هذه المناسبة منبه الإخوان، أنا سبقا ذكرت هذا وأكرره، على أن الطلاق لم يشرع لعبث، إنما شرع لحل المشكلات، بحيث أنه إذا تعذر العيش بين رجل وامرأة وكان الأنسب لهما هي الفرقة فإنه يفارقها بكلمة الطلاق، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لأن العيش بين الزوجين ينبغي أن يكون إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أن الإنسان كلما عن له حصل بينه وبين زوجته أدرى خصومة أو خلاف في وجهات النظر واجهها بالطلاق، فهذا ضرب من الجهل والحماقة، لا يصلح أن يكون الناس بهذا المستوى من التفكير والفهم لأحكام الشرع. إن كانت الأولى فما الكفارة في نذر؟ قلت لك إذا كانت الأولى تراجعها، لأن تقول راجعت زوجتي، إذا كانت لا تزال في العدة ما في قيمة مادية ولا ما في نفقة مادية ولا شيء، تشهد على هذا رجلين عدلين، فلا بد أن تكون الرجعة وهي لا تزال في العدة. أما إذا خرجت من العدة فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد. ما صفة صلاة الاستخارة والإحساس الذي يحسه المستخير بعد الصلاة؟ صلاة الاستخارة إذا أهم الإنسان بأمر فإنه يلجأ إلى الله باختيار الأصلح له، أهم بزواج أو سفر أو شراء حاجة أو نحو ذلك مما هو ذو شأن، يصلي ركعتين من غير الفريضة وبعد السلام يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي بعاجل أمري وآجله أو أمر ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي بعاجل أمري أو آجله أو أمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واختر لي الخير حيث كان ثم ربني إليه، فمن تنشرح نفسه إليه بعد ذلك أعمله من فعل أو إحسان. يسأل يقول ورد في إحدى آيات الخمر أنه ذكر النفع والإثم، فما هو النفع الذي في الخمر؟ نقول النفع الذي فيه هو أنه مادة مرطبة وفيه حلاوة، ولكن الإثم هو الإسكار وزوال العقل، فلا يتقابل هذا مع هذا، لأن الحلاوة تجدها في كثير من المواد.